Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا للاستمرار بهذه الدروس فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل والاستمرار في العلم علم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم على العبد parmi les plus grands bienfaits sur le serviteur أنه il est régulier في العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه بالتعلم والتعلم بالاستمرار parmi les plus grands bienfaits أن العبد الله سبحانه وتعالى يفسلت هذا العلم وهذا العلم كما تعلمون واسع لواسع علم العقيدة علم التوحيد علم الفقه علم اللغة علم الأصول هذه العلوم واسعة ولا يستطيع الطالب فهمها والاستفادة منها إلا بالاستمرار من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه بالاستمرار ومن أعظم هذه العلوم علم توحيد الله عز وجل علم العقيدة الصحيحة ونحن إن شاء الله نبدأ في هذا اليوم بدراسة هذه الرسالة الطيبة النافعة رسالة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ الإمام الفقيه محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله وهذا العلم علم الأسماء والصفات من أنفع وأعظم العلوم وهو من التوحيد توحيد الأسماء والصفات فهذا ستمنطخ أيها الطالب أن هذه الدروس في العقيدة والاستمرار فيها من أعظم النعم عليك. Et la personne il doit ressentir هذا. Il doit ressentir هذا. Anna, il est dans une ni'ma que beaucoup de gens ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir. Enfin, la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité et il assiste au cours et il prend des notes. ويفهم et il avance. هذا لابد يشعر أنه il est dans une ni'ma. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. La personne il doit se rendre compte de هذا. هذا العلم c'est pas un علم من علوم الدنيا. أبدا. هذا العلم الآن أنت t'étudies les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا العلم il faut lui donner de l'importance. Il faut lui donner de l'importance. Il y en a t'étudies al-asma et al-sifat. Badanas, ils étudient des choses futiles, mais la dunya. Et ils donnent de l'importance, dit-on. La ponctualité, la régularité, les efforts, la révision. Et c'est un ilm, une ulum al-dunya. Rupama, il ne lui servira pas à grand-chose. Ou alors, s'il lui sert, il lui servira partiellement. أو temporairement في الدنيا. أما أنت أيها الطالب t'étudies hada l'ilm, l'ilm al-asma wa al-sifat. Ça, tu dois multiplier les efforts. Hein, tu dois être beaucoup plus régulier. Tu dois être reconnaissant beaucoup plus. C'est ilm, on étudie les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et hada, on doit le voir jour en jour dans nos efforts. لأن كم من الناس يتخبطون في ظلمات الجهل فلان أشعري فلان سان جهمي فلان سان معتزلي فلان سان جاهل لا يدري هذه الأمور فلان يعتقد أن الله في كل مكان فلان يعتقد والعياذ بالله أن الله يشبه المخلوقات فتصص من الضلال المبين لماذا؟ لأن هؤلاء الضلال الجهال ils ont pas étudié الأسماء والصفات على منهج سلف الأمة بل هذا يفجغلوا معطل هذا يفجغلوا من جهة أخرى مشبه هذا له عنده شكوك إلى ديدوت مرة يحرف مرة طفويد مرة هؤلاء الصف في الحقيقة لأنهم يزون ديدوت تأمل بعض الناس Il commence sa vie maintenant, il étudie Madhab al-Mu'tazila. Il a un dhaïq, il sait que c'est faux. Thumma yantaqil Madhab al-Kullabiyya. Ça ressemble. Thumma yantaqil Madhab al-Mufawwidha. Et il passe de dhulumat ila dhulumat. Lianna al-Muwaffaq man waffaqahu Allah. Wa min tawfiq Allah azza wa jal li'ibadihi, c'est diraset mitla hadhi al-kutub. Kutub al-a'imma. كتب أهل العلم. On a déjà étudié ولله الحمد plusieurs livres في التوحيد ودال عقيدة c'est le deuxième livre après l'Umma. Et vous avez remarqué que la méthode des savants أنهم يذكرون أحاديث وقبل ذلك آيات من القرآن الكريم دي قواعد قواعد الأئمة فأنت تتدي للivre وتستريح. C'est clair. C'est clair, لأن هذا العلم il est simple. C'est les gens qui l'ont rendu compliqué. فقط أهل البدع وأهل الضلال. أما si tu prends هذا العلم من علماء أهل السنة فإن شاء الله أسهل ما يكون مثل هذه العلوم. الآن نبدأ في الكتاب كتاب الشيخ محمد ابن عثيمين. C'est un كتاب نافع القواعد المتلى. هذا الكتاب الآن سأنفع ما يكون لأن إلى ستة لغاقل دو ستوحيد دو ست باز إبا ستة فضم في علم الأسماء والصفات فهذا الكتاب شيخ ابن عثيمين رحمه الله إلا فوندي أن تخوى بارتي ثم كاتخيام بارتي على فا إلا ريبوندو على دي شبهات لا بروميير بارتي سي دي غاقل دان لي نو قواعد في الأسماء إلا ستة ست غاقل Et walillah alhamd, on avait vu nahnu, un résumé dans Muqaddimat Lum'at al-I'tiqad. Thumma, deuxième partie, sept règles dans les sifat, dans les attributs. Thumma, quatre règles dans les noms et dans les attributs. Des règles dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, des règles dans les attributs, as-sifat. Thumma, des règles dans les noms et les attributs. Thumma, il répond à des shubuhat. Celui qui comprend. هذا الكتاب بإتقان il le comprend comme il faut, il le résume dans son cahier. Ben, Inch'Allah, tout ce qui vient après بإذن الله في علم الأسماء والصفات ça sera très simple. لأن شيخ ابن عثيمين أولا ce livre il l'a résumé du livre d'Ibn Qayyim بدائع الفوائد. Ibn Qayyim رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد il a cité des règles dans les noms et les attributs. Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il a résumé, il a simplifié, il te les a mis dans ce livre. Parce que ce livre, c'est le travail de nombreux savants. Cheikh Ibn al-Uthaymeen, il a profité d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, il a profité de Cheikh al-Islam Ibn al-Taymiyyah. Tout ce ilm était résumé dans cette petite risale. Elle est petite dans le nombre de pages et elle est azima fil fa'ida. Inch'Allah, on essaiera de simplifier akthar. Et vous, Inch'Allah, tajtahidoun fil muraja'a. Et la régularité, la ponctualité, si on est sincère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilitera. Et Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadaq. Qala al-allama al-imam al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم تفسير البسملة كثيرا ومعناها مجملا الاستعانة بالله عز وجل. بسم الله أي أستعين بالله, أي je demande de l'aide à Allah سبحانه وتعالى. فشaque fois que tu commences une chose importante أنت, tu dis بسم الله الرحمن الرحيم, أي تستعين بالله عز وجل, لأن تا la conviction, تا la عقيدة que celui qui facilite les choses c'est Allah. فنحن الآن شيخ ابن تيمين يدي بسم الله الرحمن الرحيم au début de son livre. لماذا؟ Il sait que شيخ ابن تيمين si Allah lui facilite il terminera ce livre et Allah il mettra la baraka. فإيه revient à Allah سبحانه وتعالى. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. قوله نتوب إليه في خطبة الحاجة لا يثبت. خطبة الحاجة الصحيحة حديث ابن مسعود الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فقوله نتوب إليه في خطبة الحاجة يفد دليل على هذا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. توحيد خطبة الحاجة لفوندي سور التوحيد. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد. قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. سيأتي فضمه un des piliers de l'iman billahi azza wa jal. لأن الإيمان بالله عز وجل il est fondé sur quatre choses. شيخ ابن تيمين il va les citer. قال وهي الإيمان بوجود الله تعالى. On l'avait fait dans l'usul الثلاث. Première chose, الإيمان أن الله il est موجود, il existe سبحانه وتعالى. الإيمان بوجود الله. قال والإيمان بربوبيته. Deuxième chose, الإيمان أن الله c'est الرب. قال والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. Et نحن dans ce livre, on va étudier le dernier. الإيمان بالأسماء والصفات. أما الإيمان بالألوهية ولله الحمد, on l'a vu dans دروس التوحيد. Et الإيمان بالربوبية, هذا il est معروف. حتى الكفار ils le reconnaissent. هذا il n'a pas besoin d'une دراسة خاصة. لا. هذا il est معروف, معلوم. Et il implique توحيد العبادة. قال منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. قال وتوحيد الله وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاث, توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد ديفيز ان 3. توحيد الربوبية هذا حتى الكفار لي ريكونيس كل مون لي ريكونيس سوف لي زورغوي حتى إبليس لي ريكونيس خلقتني من نار. قال وتوحيد الألوهية c'est ça دعوة الرسل دعوة المرسلين ولقد بعثت في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا الشرك. c'est ça توحيد الألوهية. celui-là on l'a étudié en détail في دروس التوحيد ولله الحمد. قال وتوحيد الأسماء والصفات. demain نكمل هذا ذهب الوقت. demain نكمل المقدمة إن شاء الله on commencera la première قاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. ça nous montre la relation entre les trois توحيد. les trois توحيد ils sont liés في الحقيقة. الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب يلزم من ذلك أن يوحده في العبادة. celui qui a la conviction que Allah سبحانه وتعالى c'est الرب, il a tout créé, Azza wa Jal, il gère tout, il guide qui veut, il égare qui veut, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, celui qui a cette aqida, à chaque que ça implique qu'il adore Adar Rabb. Comme a dit Azza wa Jal, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Et ça, on l'avait détaillé kathiran fi durus al-tawhid. Bali hada, celui qui reconnaît le rububiyya, wa la yuhid Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, son tawhid rububiyya, il lui sert à rien. كما قال الله عز وجل في الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Si tu leur demandes ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Malgré ça, c'est des kuffar. فالآن il y a un lien entre الربوبية والألوهية. الربوبية il implique que la personne il adore Allah عز وجل seul. Et الألوهية يتضمن الربوبية. Celui qui adore Allah seul, c'est qu'il a reconnu automatiquement أن الله هو الخالق. ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الاكمل حتى يكون على علم باسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيره هذا الان سلوليا entre الاسماء والصفات اي التوحيد توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه العباد قال ابن تيميه لا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الاكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته. فالسلوي كيف أدغي الله سبحانه وتعالى كم يفو أي على طريقة الرسل يدوى فوق هذا العلم بأسماء الله وصفاته. plus son علم في الأسماء والصفات il est faible, plus sa عبادة elle sera faible. لأنها سبع وصم. comment tu veux adorer Allah سبحانه وتعالى et tu ne le connais pas. فبعض الناس مثلا ils ont un خلل في اسم الرزاق. الله سر الرزاق وهو الرزاق ذو القوة المتين قال عز وجل أي سبين عقيدة مبنية على يقين أن الله سر الرزاق سلو كي دن الرزق تتخوف دي بتيت شوز مثلا عبادة الهجرة إلى جمل على فير لماذا؟ لأن إلى إن فبلس أن الله سر الرزاق أما إلى إن كونفكسيون فيرم أن الله سر الرزاق يسو دي بلاس فاسينمون إسكس الله كي دن Allah il m'a nourri et il m'a donné dans ce pays. Si je vais dans ce pays, c'est lui qui me donne. Ça ne change rien. Les causes que je fais dans le premier pays, je les fais dans le deuxième. Amma al-Razzaq, c'est al-Razzaq, c'est lui qui donne. Hadi, ibadat al-Hijra. Al-An, c'est une ibadah. Tu es obligé de unifier Allah dans cette ibadah. Elle est muta'alliqa bil asma wa sifat. Aïe, si tu es qawi bil asma wa sifat, ça te facilitera cette ibadah. أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى إلى ديكريتي توت شوز فالسلوك القوي في هذا الباب يستريح في الهجرة يسكس الله كقدر يسكس الله كقدر توت شوز في الأسباب ويتوكل على الله هذا سان اكزامبل فو مونتخي لو ليان انتخ الربوبية والعبادة افيك العبادة انتخ العبادة الأسماء والصفات وابن القيم رحمه الله يقول من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ابن القيم يدي أن السلو يكون الله سبحانه وتعالى يكون سنو يكون سيزاتخبو يكون سأفعال هذا يفا إمي الله سبحانه وتعالى لا محالة لأن plus tu connais une chose plus tu l'aimes. Si tu connais ses qualités, ses attributs, là, tu vas aimer. فمن أسباب محبة الله عز وجل فالإنسان يتعلم الأسماء والصفات هو يحب الله سبحانه وتعالى والله يحبه من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة من الجواب الكافي قال الشيخ ابن عثيمين قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة شيخ ابن عثيمين يتمدخل اليوم entre توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية بهذه الآية ولله الأسماء الحسنى الله لا لنو بغفر فادعوه بها الدعاء هنا سبب دعاء المسألة أي تدمو سن عبادة أو سدعاء العبادة أي تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء كما يشفيكي الشيخ ابن عثيمين قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي يعني لي entre توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات فست عبادة كيف أي لانفك الله سبحانه وتعالى سابك أنه يا غفور الغفور من أسماء الله عز وجل اغفر لي وهنا دعاء المسألة معروفة عندكم الله في دروس التوحيد أي سي لفت دو دماندي Ya Ghafour Ighfirli. Il demande à Allah qu'il lui pardonne. Dua Mas'ala. Wal Munasib Huna, c'est que tu fais dua avec un nom qui a rapport avec la Mas'ala. Fa matala la Mas'ala Huna, c'est le Ghufran. Talab le Ghufran. Il demande à Allah qu'il lui pardonne. Fa t'invoque Allah Azza wa Jal avec un ism qui a rapport. Ya Ghafour Ighfirli. قال ويا أرحم الراحمين أو يا رحيم أرحمني نعم اسم الرحيم من أسماء الله المطلوب هنا الرحمة قال ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك هذه دعاء المسألة قال ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء أولا دعاء العبادة هي العبادة لكن إلا في الدعاء العبادة لأن المقصود من العبادة رضا الله سبحانه وتعالى والجنة وتبتعد من سخط الله ومن النار ففي الحقيقة تدعو الله سبحانه وتعالى سكم si tu lui demandes avec cette عبادة الجنة et qui te préserve من النار ففي الحقيقة c'est une forme de دعاء لكن c'est pas دعاء باللسان أما le premier cas دعاء المسألة c'est tu demandes avec ta langue c'est une parole. Ya Allah, donne-moi kada. T'as demandé dua, mas'ala. Le deuxième, il appelle dua, lakin c'est pas avec la langue. Quand yakoun bil lisan, c'est salat, c'est une ibada et tu demandes. Lakin, on va voir les exemples qui sont sur Ibn Uthaymeen. Ça peut être une ibada, matalan. Tu fais le siyam. Tu jeûnes le lundi, matalan. C'est une ibada. Et on l'appelle dua. Al-ibada, l'anna, le but de ce siyam, c'est de te rapprocher d'Allah. Et ton but, c'est le jannah. Et de t'écarter de la colère d'Allah et de nar. Ça fait l'aqiqa, ce jeûne que tu fais, c'est comme si tu demandais à Allah ces deux choses. Enfin, c'est pour ça qu'il appelle dua al-ibada. Il dit, « Anta لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. » مثلا Allah, min asma'ihi at-tawwab. Fahada, ça implique que tu fasses tawba. Et là où tu as la conviction que c'est tawwab, il accepte le repentir. Fahanta, tu fais tawba. C'est ça le rapport l'an. Dua al-ibada avec al-asma'i wa-sifat. Qala, wa tadkuruhu bilisanik, li'annahu al-sami'. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-sami'. Fah, ça implique annaka la tatakallam. إلا ما يرضي الله عز وجل بقدر المستطاع. Si tu t'es trompé, ou t'as fait une erreur, ou un péché avec ta langue, tu sais qu'Allah c'est tawwab, tu demandes pardon. En fait, celui qui connaît les noms et les attributs, il va être toujours dans l'ibad. Il sait qu'Allah il le voit, il va s'écarter des péchés. Il sait qu'Allah il l'entend, il va dire des paroles, c'est pas des ma'asi. Il va faire du dhikr, il va lire le Coran, Al-Amr bil Ma'ruf, Nahy'an Munkar. هكذا هذا سعيم عظيم قال وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير أن أنت ترى conviction كالله te voit il te voit nuit et jour quand t'es seul quand t'es en public il sait ce qu'il y a dans ton cœur ça ça implique que tu adores Allah سبحانه وتعالى et t'essayes de l'agréer عز وجل قال لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا Tout ça, je me donne une classité pour te montrer l'importance de هذا العلم. Il t'a montré que هذا العلم, علم الأسماء والصفات, il a un lien avec توحيد العبادة. فلهذا نحن ولله الحمد, on a fini les دروس de توحيد العبادة. C'est pour ça qu'on a enchaîné avec ces دروس. Il y en a ça complète. Si tu as compris هذا, tu m'as étudié هذا et tu l'as compris, inshallah tu seras على خير. لكن العمل بالعلم صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طارة وبالباطل الناشي عن الجهل أو التعصب طارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد deux choses qu'ils ont poussé sur le temps à écrire première chose لأن هذا العلم سأشرف العلوم أفضل العلوم علم الأسماء والصفات لأن علم تتجي لنوم لزاتخيب الله سبحانه وتعالى هذا فالشيخ ابن عثيمين il a voulu écrire un kitab في هذا كذلك لأن بعض الناس il parle بحق في هذه المسألة Et بعض الناس يبغل بباطل بعض الناس يملونش بعض الناس مثلا يبغل كالتفويض كما on a vu في اللمعة سمن عقيدة السلف et c'est باطل بعض الناس يبغل كعقيدة السلف c'est التشبيه والعياذ بالله فالشيخ ابن تيمية il a voulu montrer des règles pour le musulman حتى il est à la بصيرة في هذا العلم حتى il sait qu'est-ce qu'il dit il sait où qu'il va. Sa croyance, elle est fondée sur du ilm. Pas sur Fulani l'a dit, Fulani l'a dit. Amma, si c'est fondé sur le kitab au sunnah, là, tu vas aller au mukhali. Celui qui contredit le kitab au sunnah, il a fou. Celui qui est en accord avec le kitab au sunnah, il est à la haq. Ça montre, anna da'wa, que ce soit le kutub ou autre, c'est pour ces deux choses. Pour propager l'ilm et pour mettre en garde contre les erreurs. Hada, les deux choses que Cheikh Ibn Taymiyyah, il a citées. قال أحببت أن أكتب فيما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده دائما الرجوع إلى الله الشيخ ابن عثيمين إلى سيتي son objectif dans cette مقدمة يستعين بالله عز وجل فتأملوا إلى commencer avec بسم الله الرحمن الرحيم استعانة et finir la مقدمة avec الاستعانة والرجوع إلى الله قال راضيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه أي دموز أنت دموز الله سبحانه وتعالى موافقا لمرضاته نافعا لعباده فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى premier chapitre il va citer des règles رحمه الله dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ce premier chapitre, il est basé sur sept règles. On va voir la première aujourd'hui, inshallah. Thumma, il va citer le deuxième chapitre. Kada alik, sept règles, lakin dans les attributs. Thumma, le troisième chapitre, comme on l'a cité hier, il va citer des qawa'id fil asma et wa sifa. Il y en a les noms et les attributs, ils ont des qawa'id. Ils se rassemblent dans des mêmes qawa'id, il les a cités à la fin. Amma, les sept premières, c'est des qawa'id pour les noms. Faqat. Qala, al-qa'idatul oula, ay fil asma. Qala asma Allah ta'ala, kulluha husna. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, kulluha husna. وهذه القواعد تقدمت معنا في اللمعة في المقدمة لكن إن شاء الله هنا الشيخ ابن عثيمين يبقى بلوس ديتاي قال رحمه الله أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا اولا tu dois savoir انت c'est quoi او la définition de الاسماء الحسنى الا سيد المحقق قوله ضابط الاسماء او الاسم الاحسن قال هي كلمات شرعيه تدل على ذات الله عز وجل c'est des noms shar'iyya qui a dans le kitab et le sunna qala tatadamman ithbat sifat al-kamal al-mutlaq lahu jalla wa ala ces noms ils englobent un attribut parfait ma min ism min asma illah illa wa yatadamman sifat min sifat illah al-kamila fa matalan ar-rahman ism si on applique le ta'rif an kalimatun shar'iyya تدل على ذات الله عز وجل الله في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن سأنود الله كذلك الرحمن يتضمن صفة كاملة يتضمن صفة كاملة أي الرحمة الرحمن سأنغلب صفة الرحمة صفة الرحمن بخفت سأمبليك لنود بخفت هذا سساء الأسماء الحسنى إلى ست المحقق أركان الأسماء الحسنى الآن هذه الأسماء البازي سور دي بيلي قال الأول الإيمان بالاسم من غير تحريف له ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل première chose c'est que هذا الاسم Ta position est par rapport à ce is, c'est que tu crois en ce is, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takif, sans faire de tamthil. Deuxième chose, deuxième pilier, al-iman bima dalla alayhi al-ism min as-sifa. Et ça, on va le voir dans le qaïd. Anna, le is, tu dois croire en deux choses. Aïe, le ism et la sifa. En trois choses, s'il est muta'addi, al-ism, al-sifa, wal-afa. Comme on a vu dans le Luma. Qala al-thalit, al-iman bima yata'allak bi min al-athar, in kana muta'addiya. Et ça, c'est la règle qu'on va voir. Adil an, c'est arkan al-asma, al-husna. Tu'min bil-ism, sans faire de tahrif, wala ta'til, wala tashbih, wala tamthil. Tu'min bil-sifa. Mais un ism, il englobe un attribut. Tu crois en cet attribut. Contrairement au Mu'tazila. Troisième chose, al-iman bil-athar. Al-muta'alliq bi-hadha al-sifa. Ay Allah, tu'min annahu ar-Rahman ar-Rahim ila sifat ar-Rahma et anna Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui il veut. C'est trois choses qu'on va voir dans le qaïda à part. Thumma il a cité fit tahqiq fa'ida fi ma'na al-husna. La page suivante, ma'na al-husna. اختلف اهل العلم في هذا. فبعضهم يقول ان الحسنى مؤنث الاحسن مثل افضل فضلا. فبعض العلماء يقولون ان الحسنى مؤنث احسن. وبعض العلماء يقولون ان الحسنى جمع الاحسن. والمسألة elle est يسيرة. هذا وهذا الاساسيال انت سي تو كومبرون الحسنى. قال ابن الوزير رحمه الله المحقق الى سيتة كلام واعلم ان الحسنى في اللغة هو الجمع. هو الجمع الاحسن لا جمع الحسن. وهذا لا شك فيه. نعم. اما سي مؤنث احسن اما سي جمع احسن. اما حسن لا. على كل حال أسماء الله تعالى كلها حسنى أي صيغة تفضيل أحسن أحسن سي با حسن أي سي أحسن شيء أي سي بارفي. ونقرأ قاعدة الشيخ ابن عثيمين قال أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. والأفضل التعبير به بالغة في الحسن الكمال. الأفضل التعبير بالكمال. وأشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح إلى مدخل أن صحيح لميو سدير كمال لكن مراده بالغاية هنا في الحزن غايته سي الكمال. فهذه الأسماء الكاملة الكاملة البرفكت في الحسن. يا با ان موك يا با ان امبرفكسيون يا با ان فيبلس ان ديفو ابدا. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. تكون خي أن هذه الأسماء كاملة. لماذا لكاملة؟ عند من؟ لأنها تتضمن صفات كاملة. Si ce nom il englobe de sifat kamila, c'est que c'est min al-asma al-husna. Al-qadir, sifat al-qudra. Al-qudra, c'est une sifat kamila. Il n'y a aucun naqs. Qala azza wa jalla wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu dis, Allah c'est al-qadir. T'as un dalil. Kadhalik, هذا الاسم, il renferme un attribut parfait, al-qudra. On a fini, c'est un ism min asma illah al-husna. Al-ajiz. C'est quoi ce sifa? Al-ajiz, c'est une sifa naqiza. Al-ajiz, donc c'est pas min asma illah. On en a deux là. On a Al-Qadir, ça fait partie des noms d'Allah. Mais on a appliqué la règle. On a Al-ajiz, ça fait pas partie des noms d'Allah. Limadha li anna yan sifa naqs. Et nous on est fil asma al-husna. Walaw si t'as pas les adillah, maintenant wahid il dit cite-moi le dalil. T'as pas le dalil, t'as Al-ajiz. Voilà où c'est pas le délit. Tu dis Al-Ajj, je ne suis pas naqis, ça c'est impossible qu'il y ait un délit. C'est impossible. Même je ne connais pas. Lakin, il n'y a pas de délit à la hada. Et même c'est toi qui dois amener le délit qui nous montre que c'est un nom. À la kulli hal, tu lui montres que Al-Ajj, je ne suis pas naqis, ça ne peut pas être un nom d'Allah. Mais Allah, il a les noms parfaits. Qala mithalu dhalik. Al-Hayy. Ismun min asma illahi ta'ala. Qala azza wa jalla. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة، هذه صار صفة لفي. قال التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة صفة كاملة لله. لماذا؟ لأن استصفة il n'y a pas d'imperfection. Elle n'a pas été précédée par le néant. Abadan. Là, tout le haq bizawal. Il n'y arrivera pas un jour où cette vie elle va s'arrêter. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayy, alladhi la yamut. On peut dire sans aucun doute, anna al-hayy, c'est min asma'illah. Et on a toutes les conditions. On a un dalil. Et il renferme un attribut parfait, al-hayya. C'est ça la qa'ida. Al-asma' asma'ullah, kulluha husna. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. نعم. قال ومثال آخر العليم. الآن est-ce que العليم يغنط على قاعدة؟ هي صفات كاملة. C'est quoi cette صفة؟ صفة العلم. أحسنت. العليم يغفر من صفة كاملة العلم. العلم يفضل نقص وجه من الوجوه أبدا. العلم صفة بخفر. الجهل صفة ناقصة مذمومة. قال اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجاه ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا يضل ربي ولا ينسى عز وجل. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. نعم. وهذا العلم il est واسع أي يا غير que الله سبحانه وتعالى il ignore أبدا. الظاهر الباطن الله إيكونيتو عز وجل. قال سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. البر سلا تير البحر سلا بير لوسيون. الله يعلم سواء البر أو البحر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى الفي إن في كتب دان لغب الله يعلم يسيك استفي elle est tombée à tel moment. Ben, il le sait avant qu'elle tombe. Il le sait avant qu'elle tombe. Il y en a, ya'lam kulla shay, qabl, wuku'i, azza wa jal. C'est l'alim. Il a qadr toute chose 50 000 ans avant la création. Ya'lam, un astu waraqa, elle va tomber à ce moment, dans tel pays, la nuit, le jour. Mais c'est l'alim. Sifat kamal. Qala wa ma min dabbatin fil ard, illa ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha, wa mustaudaaha, kullum fi kitabin mubin. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. حتى une chose tu veux pas le dire c'est dans ton cœur Allah يعلم. فلهذا قال والله عليم بذات الصدور أي ce qu'il y a dans les cœurs. قال مثال ثالث troisième exemple الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألسقته ببطنها وأرضعته. نعم la rahmat la mère envers son enfant. Allah il a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette mère pour son propre enfant. C'est une rahma wasi'a. فلهذا الإنسان أبدا يقنط من رحمة الله. اليأس والقنوط من الكبائر. فتنظر هذا ça vous montre أن بعض الناس c'est des جهال بالأسماء والصفات. Une petite chose il désespère لأنه il connaît pas les noms d'Allah سبحانه وتعالى. Il connaîtrait اسم الرحمن اسم الرحيم أبدا il désespère. تأمل الذي قتل 99 نفس. النبي صلى الله عليه وسلم il a أن à l'époque, les générations avant nous, un homme il a tué 99 personnes. Il a demandé à un jahil, jahil bil asma wa sifat, un adorateur, abid, est-ce que je peux faire tawbah? J'ai tué 99 personnes. Jahil bil asma wa sifat, il lui a dit là, il l'a tué 100. Thumma, 100 personnes il a tué. Il a été voir un alim, alim bil asma wa sifat, aqida. Ya fulan, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux faire tawbah? Il lui a dit non. Pourquoi? Ce mufti, le deuxième, il avait ilm. Il avait du ilm. Il sait que tawbah, Allah, il accepte tout. Bien Allah, il est rafour, il est rahim. Lakin ba'd al-juhal, non. Tu lui parles, il te dit, de toute façon, moi, c'est trop tard. J'ai fait zina, j'ai bu de l'alcool. Robama, il a tué. Robama, il a volé, il te dit Anna, c'est trop tard. Les malades, les Anna, il n'a pas ce ilm. Il aurait ce ilm là, Anta, tu lui dis là, Abadan. Abadan, il y a des gens, ils ont fait plus que toi. Allah, il leur pardonne. Tu fais une chose, fais Tawba, sincèrement, avec les conditions, et accroche-toi au Coran et la Sunna, Allah, il te pardonne tout. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هكذا قال عز وجل أي avant la mort الله يغفر tout أما la personne qui meurt على الكفر والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به tout ça ça vous montre l'importance de l'asma et الصفات قال الشيخ العثيمين ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وسعت كل شيء il y a pas une chose on peut dire là الله يبقى يرحم أبدا قال وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال أسماء الله حسنى سأقول داكور مثلا الشيخ العثيمين بعد ذلك الاكزوب العزيز لكن الشيخ العثيمين الآن يبقى يشبكي أن سوء اسم كبارفي quand il est suivi par un autre isme qui est parfait, fait la perfection, elle augmente. Kamal fawq kamal. C'est pour ça qu'à la fin des sourates, beaucoup tu trouves ça. Al-Ghafour al-Rahim, Al-Aziz al-Hakim, Al-Sami' al-Basir. Tout ça, il y a une faïda, azima, que Cheikh Al-Uthaymeen va citer. Qala mithalu dhalik. Al-Aziz al-Hakim, fa inna Allah ta'ala yajma' baynahuma fi al-Qur'an kathiran. Qala fa yakun kullun minhuma dallan ala al-kamal al-khas al-ladhi yaqtadih. Wa huwa al-izzah, al-Aziz. والحكم والحكمة في الحكيم نعم فالشكل سنو إلى انقلب الاتخبي بارفين العزيز العزة والحكيم الحكم أو الحكمة والحكمة قال والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة لا شك la puissance c'est pas كمال لكن quand elle est citée avec le hakim cette puissance elle est بحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا سوء فعل كما قد يكون من أعز المخلوقين قال فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف صحيح certain person il a de la عزة لكن أحيانا استعزة elle l'empêche d'accepter la vérité أو استعزة il fait du ظلم avec فالله c'est العزيز et c'est الحكيم سبحانه وتعالى قال وكذلك حكم تعالى وحكمته مقرونان بالعزة أو بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل كذلك لقدخة الآن وغذيان اسم الحكيم سأنقلب صفة الحكم أو الحكمة فالله سبحانه وتعالى صحق بخصن بلانبشي أما المخلوق لا يبقى شيء من الحكم لكن il n'arrive pas, il est trop faible. Maintenant, il veut imposer une chose, il ne peut pas. Maintenant, il a une faiblesse. Amma Allah Azza wa Jalla, azizun, avec de la hikmah, et il a le hukm, avec de la izzah. Et ça, ça vous montre kamal fawq kamal. Fala yu'jizuhu shay'un, subhanahu wa ta'ala. Wa bihada, on a fini cette qa'ida. Et elle est simple. Maintenant, on l'avait détaillé dans le lumat l'i'tiqad. Hadi qa'ida, khulasa, anna les noms d'Allah, ils sont parfaits. Aïe, ils englobent un attribut parfait. Et on verra une autre qaïda que ces noms, il faut un délit, bien sûr. Lakin qalil qalil. Et demain, Inch'Allah, on fera réviser, on fera le muraja'a, et on citera les quatre catégories, les noms parfaits, les noms imparfaits, et les noms, il y a une perfection d'un côté et pas d'un autre, ça nous fera, ou plutôt trois catégories, Inch'Allah, ça sera wadih. Subhanak Allah, Muhammadik, shadu Allah, ilayna, astaghfirullah.